لم نجعل له من قبل سميا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا I'm not وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يوم ولد ويوم يموت ويوم

ونجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. تنادى من تحتها ألا تحزني تنادى من تحتها تنادى من تحتها ألا تحزني

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قول الحق الذي فيه يبتغون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه صدق الله.